بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37,400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدم لكم محاضرة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية بعنوان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، من إلقاء فضيلة شيخنا الدكتور عثمان لمعلم محمود حفظه الله تعالى ونفع الله به. نسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يجري الحق على لسانه. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله سبحانه وتعالى يبين هنا عظيم فضيلة من قرأ كتاب الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأنه يحصل تجارة لن تكور، أي لن تكسب. الذي يقول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويؤدي الصلاة المفروضة بمواقيتها، حافظ على مواقيتها على شروطها وأركانها، وينفق مما أعطاه الله من المال سرا وجهرا، فهؤلاء يرجون بفعلهم هذا تجارة لن تكسب، ويكون فيهم الله على ما عملوا الثواب الجزيل ويزيدهم من فضله، هو يزيدهم من فضله بما هو له أهل. وكان مطرف بن عبد الله بن كثير يقول: هذه آية القراء، يعني إذا مر بهذه الآية يقول هذه آية القراء. والله يغفر ذنوبهم ويشكر حسناتهم. قال القرطبي في خطبة التفسير: ما حق من علم كتاب الله ان يزدجر بنواهيه ويتذكر ما شرح له فيه ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحييه، انه حمي اعباء الرسل وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل البلد. قال الله تعالى: ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ألا وإن الحجة على من علمه فأغفره أوكد منها على من قصر عنه وجهله. ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع وارتكب من المآثم القبيحة ومن الجرائم فضوحا، كان القرآن حجة عليه وقصد لديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. خرجه مسلم. فالواجب على من خطه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق كلماته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه ويفي بشرطه، ولا يلتمس الهدى في غيره. وهدانا لإعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم إن الله جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان منه مجملا، وتفسير ما كان منه مشكلا، وتحقيق ما كان منه محتملا، يكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه. قال الله تعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انضباط ما نبه على معانيه، فأشار إلى أصوله يتوصل باجتهاد فيه إلى علم المراد، ويمتاز بذلك عن غيره، ويختص بثواب اجتهاده. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فصار الكتاب أصلا، والسنة له بيانا، استنباط العلماء له إيضاحا وتبيانا. الحمد لله الذي جعل صدورنا أوعية الكتاب، وآذاننا موارد سنن نبيه، وهممنا مصروفة إلى تعلمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما، طالبين بذلك رضا رب العالمين، متدرجين به إلى علم الملة والدين. هذا مقتبس من الطبري في خطبته في أول تفسيره في تصرف يسير. ثم أثني بأحاديث واردة في فضل القرآن والقراء، لأن المحاضرة أولى ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: وخير الحديث كتاب الله. أخرجه مسلم في صحيحه: خير الحديث كتاب الله. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويستعتع فيه وهو عليه ساق له أجران. فالماهر هو الحاذق المجيد للقراءة، والسفرة المقصود بهم هنا الفائتة، أنهم رسل برسالات ربهم يبلغونها، أو لأنهم كتب أو بكتابتهم سفرت بين الله وخلقه. والبررة هم المطيعون من البر، وهو الطاعة والإحسان. فهذا الماهر بالقرآن الذي علقه وأتقنه منزلته في الآخرة مع الملائكة، لأنه حمل كتاب الله ونفع المسلمين مع علم القرآن وهدايتهم إلى ما فيه. كما أن الملائكة مع الخلق بالحفظ، والذي يقرأ القرآن ويستعطع فيه يتردد عليه قراءته وهو عليه شاق يعني ثقيل على لسانه لأن حفظه ضعيف، فهذا له أجران، أجر لقراءته وأجر لتعتعته، ومع ذلك فالأول أكمل ثم دلت عليه تلك المعية، يعني أنه مع السفرة الكرام الكرام. لماذا؟ لمزيد اعتنائه بالقرآن وكثرة دراسته له وإتقانه لحروفه حتى فهر فيه، كما يقول شراح هذا الحديث. وأخذ الشيخان حديث أبي موسى مرفوعا: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأدرجة، مثل الأدرجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. شبه المؤمن القارئ بالحجة بما استمد عليه من الخواص موجودة فيها مع حسن المنظر، هي في حجمها مثل البرتقالة لكن في خصائصها أقرب إلى الليمونة. لما اشتغلت عليه من الخواص الموجودة فيها مع حسن المنظر وطيب الطعم ولين الملمس، ويستفيد المتناول لها بعد الامتداد بها طيب النكهة ودباغ المعدة وقوة العظم، فاشتركت فيها الحواس الأربعة: السمع والبصر والذوق والسمس. وشبه المؤمن غير القارئ بالثمرة اشتماله على الإيمان، اشتمال الثمرة على الحلاوة. وشبه المنافق بالريحانة لطيب تلاوته وقبط عمله. شبه المنافق الذي لا يقرأ بالحنظلة وهي الشجرة الخبيثة. قال ابن حجر في الحديث: فضيلة حامل القرآن وضرب المثل للتقريب للفهم، فأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. وأخرج البخاري من حديث عثمان: خيركم في لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قد يراد تعلم بعض القرآن أو تعلم كله، لكن يطلق على هذا وعلى هذا، يعني يصح إرادة البعض هنا باعتبار أن من وجد منه ما يأتي ولو كان في آية خير من لم يكن كذلك، وعلمه مخلصا في كلا الأمرين بالتعلم والتعليم، مبتغيا به وجه الله تعالى، عاملا بما فيه من الأخلاق والآداب والأحكام. وأخرج الحاكم وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي شريح الخزاعي: إن هذا القرآن سبب طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فقد طمن الله لمن تمسك بهذا القرآن ألا يضل ولا يشقى في آية في سورة طه. وروى الترمذي وابن خزيمة والحاكم الحديث الذي حسنه الترمذي وحسنه الألباني كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حل به، أي اجعل له ما يتحلى به أو ألبسه حلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، فيقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ يعني اقرأ القرآن وارفع يعني ارفعك ويزاد بكل آية حسنة. هذه فضائل عظيمة لمن اهتم بالقرآن فعنيته حفظا وتدبرا وعملا. إذا جئنا إلى العنوان هو لفظ لحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه وغيره. الحديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. فالأهلون جمع أهلين. إن لله أهلين من الناس قالوا أي الصحابة الذين استطيعوا هذا الحديث يا رسول الله من هم؟ قالوا هم أهل القرآن أي حفظته الذين يحفظونه ويقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار ويعملون فيه هم أهل الله وخاصته الذين اختصهم بمحبته والعناية بهم كاختصاص الإنسان بأهل بيته. من فوائد هذا الحديث أنه يتضح منه ما ترجم له ابن ماجه وهو باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. إذا صار الإنسان ينسب إلى الله ويقال إنه من أهل الله فهذه فضيلة عظيمة كما كان يفضل أهل مكة لسكناهم قرب بيته فكان يقال لهم أهل الله لأنهم أهل بيته ويوصفون به. وكذلك من فوائد الحج بيان فضل القرآن وأن قراءته أفضل العبادة لأنه كلام الله تعالى. ومن الفوائد أن الله يخص بعض عباده فيلزمهم العمل بأفضل الأعمال حتى يرفع درجاته فوق كثير من الناس. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالذي تعلم القرآن وعرف معانيه وتدبره ضمن الله له أن يكون من أهل كرامته وإحسانه. فأهل العلم يقولون في حديث إرشاد إلى أن يكرموا لأن يكرم أهل القرآن. وكذلك مطلوب من أهل القرآن أن يحسنوا العمل بالقرآن ويتخلقوا بأخلاق من هم أهله. فلا يقال ان القدر كان يحمل القران فهو لا يعقل او لا يفقه شيئا من معانيه وانما قد يقال انه حافظ. ينبغي أن نحرص على هذه الدرجة لأن قراءة القرآن أفضل من الذكر. وقد عرفنا ما ورد في الكتب من الفضائل ومع ذلك يقول شيخنا الشيخ إذا كان أفضل من هيكل الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد فالمفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق. يقول: ولهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من قراءة القرآن، لأن الذكر يورثه الإيمان والقرآن يورثه العلم، والعلم بعد الإيمان. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقرآن يحتاج إلى فهم وتدبر، وقد يكون عاجزا عن ذلك. أهل القرآن مقدمون في مواطن كثيرة، منها أنه إذا جبنا رجلان أو ثلاثة قدر واحد يقدم أكثرهم قرآنا كما ورد في الحديث. وأهل القرآن يعتقدون عقيدة القرآن، فيؤمنون بالله حق الإيمان، فيحققون توحيد الألوهية، يعبدون الله وحده ويفتدونه بالعبادة، ويبتعدون عن البدع، كما أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفاته، لأنه أعرف بنفسه من غيره. فيجب علينا أن ننقاد لما ذكره، ولا نتأول شيئا مما ورد في صفاته حتى لا نضل. أن هذا التأويل أقرب ما يكون إلى إنكار كلام الله، لكنه مغلف لا يستوي هو التأويل. قال له تأوله أو أوله، لكنه بحقيقة الأمر تعطيل لكلام الله عن معانيه. وينبغي كذلك ألا يتأكل الإنسان في القرآن، بل أن يعمل لدنياه كما يعمل الناس، لكن إذا قام بشيء مما يتعلق بكتاب الله ورزق من بيت المال فلا حرج عليه في ذلك. وكذلك إذا قرأ القرآن على إنسان المريض فشفي ذاك المريض وأخذ عليه مالا، هذا ورد في السنة كما في قصة المذيع، لكنهم لم يأخذوا على القراءة وإنما أخذوا على الطبابة. فلذلك طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبهم، وإن هذا كان كرامة لهؤلاء الصحابة الذين نزلوا عليهم واستضافوهم في حال جوعهم، لم يضيفوهم، تركوا عادة العرب في كرم الضيافة، فسلط عليهم ما لدغ أميرهم وكبيرهم حتى احتاجوا إلى هؤلاء الصحابة الذين طردوهم، فكان ذلك سببا لإطعام هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فأهل القرآن سواء كانوا من عوام المسلمين أو خوارج به فإنهم يحرصون على العقيدة الصحيحة حتى تقبل أعمالهم، لأن من كان منحرفا بعقيدته فإنه يخاف على أعماله بأن لا تقبل. لذلك أتحدث شيخنا من جميع كتاب الحفظية هؤلاء الملاحدة الذين لا يفرقون بين الله وخلقه ويؤمنون بما يسمى بالاتحاد، يعني بين الخلق والخالق، استثنى من ذلك المؤمنين. يقول: وأما المؤمنون بالله ورسوله أو الذين هم أهل القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدينا من الناس إلى من هو يا رسول الله؟ قال القرآن. قال الله شيخنا يعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيشاهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مديرين بذلك ما قدر ما قدره الله من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أو وقت البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، إلى آخر كلامه. وكان يرد على هؤلاء الملاحدة الذين يتشبثون بالقدر أحيانا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. بارك الله فيكم. لا مانع، لكن لو ترفع صوتك قليلا، الصوت ضعيف. طيب أبشر شيخنا حبيبكم الله. يقول السائل: هل من يقرأ القرآن ويستمر على ذلك مدة ثم ينقطع عنه بسبب انشغاله بأعمال دنيوية قد تصل لمدة شهور، هل يكون بذلك هاجرا للقرآن لقوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ أرجو أن لا يكون ممن يوصف بأنه هجر القرآن إذا كان يعمل به، لكن هو حرم نفسه خيرا كثيرا، لأن آخذ القرآن أو حافظه قد أمر بأن يتعاهد هذا القرآن، إن لم يتعاهد هذا القرآن فإنه ينفرد، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فإنه أشد تفطيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. فإذا حافظ الإنسان على قرآنه وقرأه في صلاته وخارج صلاته فإنه يثبت، وما يشغل عن القرآن يكون شوما على الإنسان في الحقيقة، يعني ليس هناك ما يستحق أن تهجر لأجله القرآن. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بتاج الكرامة وحلة الكرامة؟ تاج الكرامة هو ما يوضع على الرأس ويلبسه الملوك، والحلة كذلك ما يلبس، فالظاهر أنه يعني حقيقي مثل ما ورد، يعني لا مانع من هذا أن الله يلبسه تاج الكرامة ويلبسه كذلك حلة الكرامة، لا مانع من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف التوفيق بين حفظ القرآن وطلب العلم لمن تأخرت سنه؟ القرآن أعظم العلوم، هو الذي كان يبدأ به السلف، فالذي لم يتقن القرآن فما هو العلم الذي سيتقنه؟ سيكون علم ناقص جدا، فالذي لم يحرص على كلام الله فإنه في الغالب يكون ناقص العلم. فينبغي أن نبدأ بالقرآن مثل ما كان يفعل السلف، فلا عذر لأحد أن يقول أنني كبرت في السن فأترك القرآن وأشتغل بغيره. لا، يبدأ بالقرآن كما كان يفعل السلف. لكن قبل ذلك يعني هناك ما يقال أنه فرض عين على الإنسان، يعني أن يعرف التوحيد من الشرك، ويعرف ما تصح به صلاته، وإذا كان من أصحاب الأموال يعرف كيف يزكي ماله، وإذا كان كذلك من أصحاب الأموال الكثيرة يعني يعرف كيف يبيع ويشتري. هذه يعني قبل حفظ القرآن، العلم الذي يسمى أو يقال له أو يقال عنه فرض عين فإنه يكون قبل القرآن، وإنما يأخذ من القرآن أولا ما تصح به صلاته، ثم إذا أراد علما آخر مما يقال أنه يعني من فروض الكفاية يبدأ بكتاب الله. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عندنا في المسجد سجادات عليها صور للمسجد، ويقوم المصلون أحيانا بوضع أرجلهم على هذه الصور، فهل يعد هذا من الامتهان للمسجد؟ هذا لا يظهر لي هذا، لكن بئس ما فعلوا الذين أتوا بهذه السجادات التي عليها الصور. لكن الإنسان لا نستطيع أن نقول له يعني لابد أن تتحرد وتنظر يعني أين تضع قدمك، هو لا يهمه هذا، وإنما يريد أن يصلي، فلا أرى أنه يكون عليه تبع في ذلك. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما صحة قول القائل أن الملائكة قد تتمثل بالطير أو بصورة امرأة؟ والله يا أخي هذا لا ينبغي، لا نتكلم في الملائكة إلا بعلم إلا بوحي، فما لم يرد في الوحي مثل هذا فإنها لا نقول به، لا يتوسع في هذا الأمر. ثم أيضا إن الملائكة لا يقال عنهم أنهم بنات، هذا قول المشركين، والإنسان يكفر بذلك إذا قال أن الملائكة بنات. تقول أنهم يتمثلون بالنساء كذلك يعني لا ينبغي. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: ما حكم تقديم هدايا تشجيعية للأطفال عند صيامهم، وهل ورد دليل في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا ما أقف على وارد في ذلك، لكن لا مانع من ذلك، أن هذا معروف أن تشجعهم على الخير وتعب لهم من عندك، فهناك ممنع من ذلك. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه دخل في صلاة السنة بعد صلاة العشاء وقام الإمام لأداء صلاة التراويح، فهل يقطع صلاته ليلحق بصلاة التراويح مع الإمام؟ وما حكم من لم يقطع صلاته؟ لا يقطع صلاته، صلاة التراويح ليس مثل صلاة الفرض، وإنما سنة وسنة، فهذه الراتبة تأتي بعد الفريضة، ثم التراويح يأتي بعد ذلك، فيحرص الإنسان على أنه يأتي بركعتي الراتبة، راتبة العشاء بعد صلاة العشاء، هذا أولى، وبعد ذلك يدرك التراويح. لكن رأينا بعض الأئمة الله يهديهم لا يحرصون على الراتبة، هم لا يصلونها بأنفسهم ولا يمكنون غيرهم من أن يصلوها، فهذا بالحقيقة يعني حرم نفسه خيرا كثيرا. الراتبة فضلها عظيم. من صلى لله اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا فضلها عظيم، فلا يقصر فيه الإنسان. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الفوانيس التي تعلق عند دخول شهر رمضان؟ لا ينبغي، لا ينبغي أن نعتاد ما لم يكن السلف يعملونه في استقبال رمضان. قد تكون هناك اعتقادات يعني غير جيدة مصاحبة لهذه الأفعال، ينبغي الابتعاد عن ذلك. الناس يعرفون أنه دخل شهر العبادة، شهر خاص بالصيام، فلا يحتاجون إلى هذه الفوانيس. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل عن خروج الدم من لثة أسنانه من غير اختيار منه، هل يبطل ذلك صومه؟ سيما أن هذا يحصل له في صلاة مفروضة أحيانا. لا لا لا لا يبطل، لا يبطل، هذا الذي يخرج من الأسنان لا يبطل الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم توبة التائب في رمضان ورجوعه إلى المعاصي بعد خروج رمضان؟ نسأل الله العافية. أساء صنعا لما رجع إلى المعاصي، لكن باب التوبة مفتوح، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح، وإن الله يفرح بتوبة العبد، فنقول له: تب إلى الله مرة أخرى، وإذا زلت قدمك مرة أخرى فتب. التوبة مفتوح، الله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. آمين وإياكم شيخنا. جزاكم الله خيرا. إياكم الله. طيب يا اخي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.